الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له ولشيخنا المكوبة ونفعنا بعلمهما في كتابه مسائل الجاهلية 14، أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الشيخ المثل 14 أن كل ما تقدم من أمور الجاهلية من المسألة الأولى وما بعدها مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، يعني فعل وترك، وهذا كل اعتقاد وكل سلوك فهو قائم على الفعل، يعني النفي والإثبات. فالدين الحق متضمن للنفي والإثبات، والأديان الباطلة تقوم على النفي والإثبات. فعلى سبيل المثال التوحيد قائم على نفي الإلهية عما سوى الله وإثبات الإلهية له سبحانه وتعالى، وقائم على فعل الطاعة وترك المعصية، وهذا نفي وإثبات. أهل الباطل عقائدهم و سلوكياتهم وأعمالهم قائمة على النفي والإثبات، لكن على النقيض، فهم يؤمنون بالباطل ويكفرون بالله، يعبدون غير الله ويؤلهون سواه، ويتركون التوحيد. وما يفعلونه أو يعتقدونه يقوم على الظن واتباع الهوى، كما قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهم في تأليههم لهذه الآلهة الباطلة وفي قولهم وزعمهم أن الملائكة بنات الله يصدرون عن الظن، والظن هو الاعتقاد الذي لا دليل عليه، اعتقاد لا دليل عليه هذا ظن، كما قال الله عن الكفار: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لا يكون يقينا لأنه لا برهان له، ويتبعون الهوى. فالمتبع للظن جاهل ضال، والمتبع لهواه هذا غاوي يصدر عن متبع للهوى وإن خالف الحق، فهذا جانب إثبات. اتباع الظن والهوى جانب إثبات، لكنه طريق غي وضلال، ويعرضون عن الحق. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، ويعرضون عن الهدى، يعرضون عن ما جاءهم به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل الأمور المتقدمة تقوم على النفي والإثبات، لكنه إثبات ما يجب نفيه أو ما لا يصح التمسك به والتعويل عليه، ونفي الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدت له الفطر والعقول السليمة. وتأملوا ما مضى تجدونه كذلك. فالغلو، وهي آخر مسألة، الغلو في الصالحين فيه اتباع للهوى بمجاوزة الحد فيما يجب للصالحين، وإعراض عما دلت عليه الشرائع من الاعتدال والعدل في حق الصالحين. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم عباد صالحون ورسل كرام تجب محبتهم، لكن لا يجوز إعطاؤهم شيئا من خصائص الربوبية والإلهية. فالغلو في الصالحين يتضمن الفعل والترك، ترك الحق والسير في طريق الباطل، وإن يروا سبيل وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذون سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذون سبيلا. فعل وترك. نعم. الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله قلوبنا غلف يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. هذه أيضا من اعتذارات أعداء الرسل عن قبول الحق، عن قبول ما جاءوا به، أن يعتذروا بعدم الفهم، يقول ما نفهم ما جئت به. وقد يكونون فعلا لا يفهمون، وقد يكونون بهذا الادعاء كاذبين، فيعتذرون عن الاستجابة للرسل بعدم فهم ما جاء، يدعون أنه يعني صعب ولا يتصور ولا نفهم قولك، مع أن كلام الرسل تنزيل من حكيم حنيف، ما جاءوا به من الهدى هو من عند الله، فهو واضح بين، واضح الحجج، جاءوا بالبينات وجاءوا بالعدل، جاءوا بالتوحيد والنهي عن الشرك. سبحان الله، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هل في الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه في ذلك خفاء؟ أبدا. ومن دلائل هذا الادعاء وهذا الاعتذار ما حكاه الله عن اليهود وغيرهم أيضا من المشركين من العرب وغيرهم، وقالوا قلوبنا غلف، غلف جمع أغلف، والأغلف هو الموضوع في غلاف مغلف، يقول قلوبنا غلف ما تعي ما تقول ولا نفهم ما تقول. وقالوا قلوبنا غلف، فرد الله عليهم زعمه هذا بقوله بل طبع الله عليها بكفر. في الآية الأخرى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. نعم، الله سبحانه وتعالى ختم على قلوب الكافرين وطبع عليها، عقوبة لهم على إعراضهم وكفرهم وتكذيبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بل طبع الله عليها بكفرهم بسبب كفرهم لما ردوا دعوة الحق أول مرة، ختم الله على قلوبهم كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا من أعظم العقوبات، بل هي أعظم العقوبات، أعظم عقوبة يعاقب بها العبد أن يعاقب بالخذلان والختم على قلبه حتى لا يقبل الحق، بل حتى تنقلب الحقائق في نظره فيرى الحق باطلا والباطل حقا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وحكى الله عن قوم شعيب قولهم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. والشاهد قولهم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فتعللوا عن قبول دعوته وهم كذبوا، تعللوا بأنهم لا يفقهون كثيرا مما يقول. يعني إسراع جميل، يعني هو يتكلم بغير لسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا بد أن يكون كل رسول على في غاية من الفصاحة والقدرة على البيان، القدرة على البيان. أبدا ما أرسل الله رسولا إلا وهو أقدر ما يكون على البيان ليبين لهم. ثم الله يفعل ما يشاء، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وأهل الباطل هكذا حتى في هذا الوقت وقبله، يعني أشباه، يعني أعداء الرسل عبر التاريخ من الأمم الماضية أو الحاضرة، وكذلك أشباههم قد يتعللون بأن بعدم السمع. إما أن يكونوا فعلا لم يفهموا بسبب الإعراض والصدود، وإما أن يكونوا فاهمين لكنهم يكذبون فيتعللون بعدم الفهم وعدم الفقه. تشابهت القلوب فتشابهت الأقوال، تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم واعتذاراتهم ومواقفهم. وهذا المعنى كثير في القرآن، يذكر الله يعني تعلل الكفار في أنهم لا يفهمون وأن قلوبهم غلف. نعم، بعد السادسة عشرة اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نعم. ومن أمور أهل الجاهلية لا سيما اليهود الاعتياض عما جاء به الرسول عما جاء ونزل من عند الله الاعتياض عن ذلك بالسحر وهذا ما حصل من اليهود وهذا ما يحصل من أشباه اليهود السحر يقوم على عبادة الشياطين وعلى التلبيس والخداع والتأثيرات الشيطانية العدوانية ويتضمن الشرك ويتضمن الظلم ويتضمن الخداع والتضليل بخلاف ما أنزل الله فإنه يقوم على التوحيد وعلى الصدق وعلى الإحسان وعلى الهدى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب اليهود نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون طرحوه وراء ظهورهم غير مكترثين ولا مبالين هذا تعبير يدل على الرفض مع الامتهان والاحتقار نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراءه هذا يمضي عن الرفض وعن الإعراض وعن الامتهان والاستخفاف وما هو البديل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان هذا هو البديل اتبعوا ما تتلو الشياطين ما تقرأه الشياطين على ملك سليمان وتزعم الشياطين أنه من علم سليمان وأن سليمان هو الذي أسس هذا الباطل وقام عليه ملكه فتنسب هذا الباطل إلى نبي من أنبياء الله كما أن أعداء الرسل عامة ينسبون الأنبياء إلى السحر وينسبون السحر إليهم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر إلا قالوا ساحر أو مجنون فاليهود يعظمون السحر ويمتهنون السحر ولهذا كان منهم لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحرا لم يضره صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر فيه إلا تأثيرا عرضيا مناسبا لبشريته صلى الله عليه وسلم وقد أبطله الله فدل الله نبيه على موضع السحر وأنزل عليه المعوذتين فكان بهما شفاؤه وسلامته وإبطال أثر السحر عنه صلى الله عليه وسلم فهذا طريق ومن سبل أهل الجاهلية الإعراض عن الحق والاعتياض عن الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله، الاعتياض عن ذلك بالباطل. ومن ترك الحق لا بد أن ينتهي للباطل، ما في وسطية، ما في وسطية، الحق والباطل ضدان، فمن ترك الحق اعتاض عنه بالباطل. استشهد بهذا بقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. السابعة عشرة: نسبة باطلهم من الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. هذه مرتبطة بالتي قبله، من طرائق أهل الجاهلية نسبة باطلهم إلى الأنبياء ليبرروا ما هم عليه، زاعمين أنهم على الحق وأنهم متبعون في ذلك للرسل، فينسبون باطلهم إلى الأنبياء. ومن ذلك نسبة السحر إلى سليمان، السحر الذي عند اليهود يقولون هذا هو السر الذي انبنى عليه ملك سليمان، فملك سليمان عليه السلام مبني على السحر، وزعموا أن ما لديهم من السحر إنما اكتشفوه في دواوين تحت كرسي سليمان، والله قد برأ سليمان، برأ نبيه سليمان ابن داود، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تتلوه وتزعم أنه عن سليمان وأن ملك سليمان قائم على ذلك. قال الله: وما كفر سليمان. السحر كفر، السحر كفر، كما ذكر الله في الآية، في نفس الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر، والله قد برأ سليمان من الكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين كفار كفرا أصيلا باتباعهم لأصلهم إبليس، لأن الشياطين كفار يدعون إلى الكفر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، فبرأ الله نبيه مما نسبته إليه الشياطين ومما نسبته إليه أو نسبت إليه اليهود المتبعين للشياطين وما تتلو الشياطين. وكذلك من شواهد هذا المعنى زعم اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان على اليهودية أو النصرانية، فاليهود تقول إبراهيم كان يهوديا، والنصارى تقول إن إبراهيم كان نصرانيا، لأن اليهود والنصارى كل منهم يكفر، كل طائفة تكفر الأخرى. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني اليهود يقول لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى تقول لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وكذلك قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، المعنى أن اليهود تقول كونوا هودا تهتدوا، والنصارى تقول كونوا نصارى تهتدوا، كلهم يزعم الهدى فيما هو عليه ويتمنى دخول الجنة. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأكذبهم الله وأبطل قولهم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. اليهودية والنصرانية مشتملة على الشرك وتأليه غير الله وعلى تحريف الكلمة عن مواضعه وعلى أكل المال بالباطل وعلى الصد عن سبيل الله. ومن طرائق اليهود ومن فعلات اليهود قتل الأنبياء. والنصرانية الباطلة المحرفة المنحرفة عن هدى المسيح تزعم أن المسيح ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، أنه إله مع الله، وإبراهيم بريء من هذا كله، بريء من هذه اليهودية والنصرانية، فهو مسلم حنيف، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن فهو بريء من اليهود والنصارى لأنهم مشركون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. فيا هؤلاء الضلال من المغضوب عليهم والضالين وأشباههم، كذلك مشرك العرب يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وكذبوا. فقد غير عمرو بن لحي المخزومي، قد غير ملة إبراهيم بدعوة العرب إلى الشرك ودعوتهم إلى عبادة الأصنام. فالكل يدعي التبعية لإبراهيم، وإبراهيم بريء منهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والمسلمون أولى بإبراهيم من اليهود والنصارى، وأولى بموسى من اليهود، وأولى بعيسى من النصارى. نحن أولى به، نحن أولى بإبراهيم وموسى وعيسى، وموسى وعيسى بريئان مما افترته اليهود والنصارى عليهما، وبريئان مما أحدثوه في دينهم. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. هذه مرتبطة بالتي قبلها، من أحوال أهل الجاهلية من العرب وغيرهم من اليهود والنصارى وغيرهم، من أحوالهم التناقض، فهم متناقضون حيث يزعمون الانتساب لإبراهيم والانتساب للأنبياء موسى وعيسى، ثم يظهرون مخالفتهم، فهذا تناقض. الذي يدعي اتباع إبراهيم عليه أن يكون موحدا لا مشركا، فإبراهيم إمام الحنفاء، هو الذي يقول لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذا تناقض، وهذا وكل من تناقض بدعوى اتباع الرسول ثم مخالفة القول للفعل فهو مشابه لما كان عليه اليهود والنصارى، يعني من وجوه التشبه ومن وجوه التبعية للأمم المنحرفة عن سبيل المرسلين. وما أكثر من يدعي اتباع الرسول ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أكثر من يدعي ذلك وهو يخالفه، يدعي محبة الرسول وهو يخالفه. وبرهان المحبة هي المتابعة، كما في آية المحنة التي امتحن الله بها قوما يدعوا محبة الله فامتحنهم بها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن أحب الله أحب رسوله، ومن أحب الرسول محبة صادقة صحيحة أحب الله، ولكن هذه المحبة برهانها المتابعة، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كل من يجترئ على محارم الله ويتمادى في معاصيه ويعتنق البدع الاعتقادية أو السلوكية العملية وهو يدعي الإيمان بالله وبرسوله ويدعي محبة الله ورسوله ويدعي التمسك بالقرآن وتحكيم القرآن فإنه يتناقض، وهذا التناقض قد ينتهي إلى أصل الإيمان، كمن يدعي اتباع الرسول وهو يشرك بالله وهو لا يعظم سنته بل يرفضها ويطيحها. وقد يكون التناقض جزئي في مخالفات عملية أو في بدع، يعني لا تنتهي إلى الكفر، هذا تناقض. وكل من أوتي علما ولم يعمل به فإنه يقع في التناقض، لأن الانسجام والإحكام يكون بتصديق القول بالعمل ومطابقة الظاهر للباطن، وهذا تحقيق الاستقامة. فالتناقض انحراف عن طريق الاستقامة، فعلى العاقل على المسلم أن يصدق قوله بعمله أن يحقق اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينتمي إلى الإيمان به وينتمي إلى متابعته صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين لفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. من أمور الجاهلية أهل الكتاب والأميين القدح في الأنبياء والقدح في الصالحين بما يقع من الأتباع، فاليهود تقدح في نبوة المسيح بما يقع من أتباعه من الانحرافات من المعاصي، يطعنون عليه ويقدحون في نبوته بفعل أتباعه أو بفعل بعض أتباعه. وهكذا اليهود والنصارى يطعنون في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقع من أتباعه، أعني من بعض أتباعه. ولهذا الذين ينحرفون عن موجب الإسلام بالبدع لما يبتدعونه في الدين وبما يرتكبونه من المعاصي يسيئون إلى الإسلام ويصدون بذلك كثيرا من ممن لم يعرف حقيقة الإسلام. والذين يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في دين الإسلام بصنيع أهله إما أن يكونوا عارفين بحقيقة الأمر، وهو كثير ممن يطعن في نبوة الرسول ويطعن في دين الإسلام بفعل بعض المسلمين، كثير منهم يعرفون الحقيقة لكنهم يستغلون الواقع في تبرير عدم انقيادهم واستجابتهم لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول انظروا إلى المسلمين ماذا يصنعون، يفجرون، يعرفون، وإن كانت كل الشرور الذي عند المسلمين عند الكفار أضعاف أضعافها، بل هم الأصل، بل هم الأصل في البدع وهم الأصل في المعاصي والجرائم. فكل ما بين المسلمين من شرور من بدع ومن معاصي ومن فجور من أين جاء إلى مجتمعات المسلمين الربا؟ من أين جاءهم الفجور بالزنا والتهتك بصوره المختلفة؟ من أين؟ إنما جاء من عند الكفار، ومع ذلك يطعنون على المسلمين بما عندهم من انحرافات بما يقع من بعض المسلمين من زنا شرب خمر وأكل ربا وسرقة وظلم، فيقول هذا الدين ليس بصحيح، لو كان صحيحا لاستقام أهله عليه، وهذا من أبطل الباطل وأكذب الحجج. ونوع هذا قديم، نوع هذا التعلم قديم، كما حكى الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين حسابهم على الله. فمن طرائق أهل الجاهلية الطعن على الأنبياء والصالحين وعلى الدين الذي جاءوا به وكانوا عليه واستقاموا عليه بفعل بعض الأسباب. وهذا من يتأمل الواقع يسمع من هذا كثيرا ومن هذا القبيل الطعن مثلا طعن الفسقة أو الكفار على مثلا طلبة العلم وأهل العلم بما يقع من بعضهم ما يعرف يعني مثل الحيوان والحشرة ما تقع إلا على الموضع العفن وعلى الموضع الرديء ما يعرفون ما لمثلا طلبة العلم وأهل العلم ما يعرفون عنهم إلا بعض الأخطاء يتتبعون الأخطاء الزلات لكن المحاسن التي تغمر المساوي هذه لا يرونها فهم لا ينظرون إلا بعين واحدة وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي. نعم. الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصدية. العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. من طرائق الجاهلية استدلالهم بمخاريق السحرة. السحرة يأتون بأشياء فيها غرابة وتظهر الناظرين فيستدل هؤلاء الضالون المضلون المضللون يستدلون بمخارق السحرة على أن ذلك يعني نوع كرامة وهذا يقع من كثير من أهل التصوف أهل الطرق الضالة الطرقية يجري على أيديهم أعمال ليست خوارق من نوع معجزات الأنبياء أو كرامات الأولياء لا خوارق تكون بمعونة الشياطين أو يحدثها الله وكل شيء يكون بقدر الله وتقديره وتدبيره أو يحدثها الله ابتلاء واستدراجا لهم وفتنة لهم ومنها من هذه المخارق ما ليس هو بخارق لكنه يبدو مثل السحر التخييلي. السحر التخييلي ما هو إلا تخييل على العيون فقط ليس له حقيقة. الساحر يظهر أنه مثلا قلب الحجر حيوانا أو قلب الإنسان حمارا أو قلب التراب طعاما وهذا كله تضليل. تخييل على العيون. الساحر لا يقلب الأعيان لكنه يخيل على الأبصار كما قال الله في سحرة فرعون وجاءوا بسحر عظيم وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم يخيل لموسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أن العصي والحبال تسعى تجري وجاء السحرة فرعون قالوا أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس هذا الشاهد سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالذين يظهرون الدين والتدين ويعملون أعمالا فيها خداع وتضليل بما أوتوا من ذكاء ومهارة وحيلة وبمعونة الشياطين لهم، فإن الشياطين تعين أولياءها تخدمهم، فيستمتع كل منهم ببعض، يستمتع بعضهم ببعض، وقال بعض السلف إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض حاله على الكتاب والسنة، إن كان مستقيما على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بعيد عن الكذب وعن الظلم وعن الفواحش وعن أكل المال بالباطل، فما جرى على يده من ذلك فهو معدود من كرامات الأولياء، وإن كان لا بل هو كذاب أثيم ومخادع يترك الواجبات ويفعل المحرمات ويأكل المال بالباطل، فما يجري على يده هو من مخاريق السحرة ومن الشعوذات ومن الطرائق المضللة، فلا يغتر به. نعم. الحادية والعشرين تعبدهم بالمكاء والتصدية. هذه أيضا من أمور الجاهلية، التعبد بالمكاء والتصدية. المكاء هو الصفير والتصدية التصديق. الصفير يعني مجرد صفير وتصديق، هذا يختلف حكمه، لكن التدين به والتعبد به هذا هو المنكر العظيم. أما التصديق فيختلف، قد يكون مشروعا كما يشرع للنساء التصديق، التسبيح للرجال والتصديق للنساء، أو التصديق للتنبيه، أحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يصفق، أو تحتاج المرأة أن تصفق تنبه حتى في غير العبادة، تتحاشى أن ترفع صوتها. وأما التصديق عند التعجب وكما هو جار في يعني في مجامع وفي بعض المجامع عندما يحدث الإعجاب يعني التصديق، فهذه من العوائد الدخيلة، فهي من ضروب التشبه بالكفار، فلم يكن ذلك من عادات المسلمين عند التعجب أن يصفقوا ويتحول الجمع إلى ذلك الصوت الصاخب وهذا الموت من التصفيق، لكن هذا لا يمارسه من يمارسه على وجه العبادة. وقد ذكر الله هذه العادة من عادات أهل الجاهلية بقوله عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بدل أن يصلوا عند البيت بالركوع والسجود والذكر لله استبدلوا هذا بالتصفيق، فصاروا يصفرون ويصفقون. وهذا مما استدل به أهل العلم على تحريم المعازف، لأن المعازف تقوم على التصفير والتصفيق، ومن أنواع التصفير النفخ في آلات اللهو، فآلات اللهو منها ما يضرب به ببعضه على بعض، ومنها ما ينفخ فيه لإحداث ما يحدث من أصوات. ولقد كان من دين الصوفية أو بعض طوائف الصوفية التعبد بالمكاء والتصفية بالرقص والزمر والغنى، يتخذون ذلك عبادة يتقربون بها إلى الله، وهم بذلك قد شابهوا أهل الجاهلية الأولى الذين حكى الله عنهم ذلك بقوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. فالذين يتعبدون بالرقص ويتعبدون بالغنى وبضرب الدفوف هؤلاء فيهم جاهلية، وقد ساروا في ذلك على طريقة أهل الجاهلية الأولى. فتشبهوا بأهل الجاهلية الأولى حيث تدينوا وتعبدوا لله بما لم يشرع الله، بما لم يأذن به الله، بل بما زينته له أهواءهم، زينته لهم أهواؤهم وشياطينهم. نعم. مثل الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذه أيضا من شأن أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم، أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذا يشمل يعني تعبدهم لله واللعب واتخاذهم الله واللعب دينا، ويشمل اتخاذهم الدين الحق لهوا ولعبا بالاستهزاء به والسخرية به، كالذي حكى الله عنهم في مثل قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، اتخذوها هزوا ولعبا، يلهون بالاستهزاء بآيات الله، يعمرون مجالسهم بالاستهزاء بدين الله. فاتخذوا الدين الحق الذي كلفوا به ويجب عليهم أن يؤمنوا به وأن يستقيموا عليه وأن يقيموه، اتخذوه لهوا ولعبا، يتلهون بالاستهزاء به وبالتندر بالطعن فيه. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا من فساد عقولهم. وكذلك قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فاتخاذهم الدين لهوا ولعبا يشمل استهزاءهم بدين الإسلام وبكتابه بآيات الله وبشرائع الإسلام، ويشمل تدينهم باللهو واللعب كالمكاء والتقطيع. فالمسألة المتقدمة تندرج أيضا في هذه المسألة، فهذه المسألة 22 أعم من المسألة 21. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله. يقول السائل: لقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أليس هذا فيه استدلال بالكثرة على القلة في تبيين الحق؟ أليس هذا فيه استدلال بالكثرة أو القلة في تبيين الحق؟ نرجو توضيح ذلك. هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث، لكن معناه صحيح. والعمدة والدليل الذي يعول عليه في هذا حديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وقوله لا تجتمع أمتي على الحق، لا تجتمع أمتي على ضلاله، هذا ليس فيه استدلال بكثرة، فإن الاجتماع لا يلزم أن يكون من الأكثر، يمكن أن يكون الاجتماع من القليل. فالفرقة الناجية لا تجتمع على ضلالة، الفرقة الناجية قد تكون هي القليل. ولا ريب أن ما تجتمع عليه الأمة بأسرها حتى الفرق، يعني فرق أهل القبلة، لكن إذا كان أهل السنة لا يجتمعون على ضلالة لأنهم هم الفرقة الناجية، فبطريق الأولى أنه إذا اجتمعت الأمة أمة الإجابة كلها، فإن بعض الأصول تجتمع عليها الأمة جميعا، مثل وجوب الصلاة. وجوب الصلاة هذا فيه خلاف بين فرق الأمة أبدا. وجوب الصلاة، وجوب صيام رمضان، وجوب الحج، هذه الفرائض هذا مما اجتمعت عليه الأمة بأسرها. في سائر الفرق جميع فرق الأمة الذين يقرون بالشهادتين كلهم يطلقون على وجوب هذه الواجبات وتحريم المحرمات، كتحريم الزنا وتحريم كذا اللواط وتحريم الظلم وتحريم الربا في الجملة، يعني بقطع النظر عن مسائله التفصيلية، لأن مسائل الربا التفصيلية فيها اختلاف بين الناس بل بين أهل السنة، بعض مسائل الربا، الربا الفضل، في تفصيل وفي اختلاف كثير. نعم. بعد يقول السائل: كما تعلمنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله أنزل مع كل، وأنا ذكرت إن الكثرة التي لا وزن لها هي كثرة يعني الذين لا يعولون على كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا على نظر صحيح. أنا ذكرت لكم أيضا إن يعني الكثرة من أهل العلم والإيمان مما يرجح به أحد القولين في المسألة إذا لم يظهر الدليل فيها، فالكثرة مما يستأنس به لترجيح القول. فإذا اختلفت الأمة أو اختلف العلماء في مسألة على قولين ولم يتبين رجحان أحد القولين بالدليل الواضح، فلا ريب أن مذهب الجمهور أولى، لأنهم أحرض الصواب والله أعلم. نعم. يقول السائل: كما تعلمنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله أنزل مع كل نبي كتابا، فكيف نجمع بين هذا القول وبين الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل 114 كتب جمع معانيها في أربعة كتب، جمع معانيها في القرآن، جمع معانيها في المفصل، جمع معانيها في الفاتحة، جمع معانيها في إياك نعبد وإياك نستعين. هذا أثر، أقول هذا الكلام أثر، لا أظنه يثبت يعني بهذا الترتيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أثر له وجه صحيح، ويمكن أن يكون بعضه مرفوعا، بعضه مرفوعا أن الله أنزل 400 كتاب جمعها في أربعة، جمع معانيها إلى قوله وجمع ذلك في الفن إلى ما أدري يعني ما وجه السؤال السائل، ما أدري كيف أشكل عليها، لكن لعله مما يبين يعني مما يحصل به الجواب الدعوة الأولى قوله أن تعلمنا أن الله أنزل على كل نبي كتاب، هذا من أين تعلمته؟ من أين لك أن الله أنزل على كل نبي؟ من أين تعلمت أن الله أنزل على كل نبي كتابا؟ بل نحن لا ندعي أن الله أنزل على كل رسول كتابا، لكن نحن نؤمن بأن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا، نؤمن بأن الله أرسل رسلا منهم من قصهم علينا ومنهم من لم يقصصهم علينا، وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، ونؤمن بأن الله أنزل كتبا منها ما أخبرنا به وسماه لنا، ومنه ما لم يذكره لنا، لكن لا نقول إن الله أنزل على كل رسول كتابا، هذا يحتاج إلى برهان، هذا التعميم بهذا التفصيل، لكن نحن من أصول الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة التي منها التوراة والإنجيل والقرآن، وكذلك منها الزبور من الكتب السابقة، ومنها صحف موسى وإبراهيم، والله أعلم. يقول السائل: ما هي قصة داود والملكين المتحاكمين إليه؟ وهناك أكذوبة تقول إن داود عليه السلام رأى امرأة لأحد جنوده فأرسله في الجيش فقتل ثم تزوج هذه المرأة إلى آخر. هذه قصة إسرائيلية ما مردودة عند المحققين من أهل العلم، درج بعض المفسرين على حكايتها، ثم التنبيه على عدم صحتها، فداود عليه السلام نبي كريم بريء مما تضمنته هذه القصة بما فيها من اتهام لنبي الله بتعلقه بامرأة أحد أصحابه وإرساله إلى القتال لتعريضه للقتل، هذه قصة إسرائيلية مردودة لا يعول عليها، والتعقيد أن الخصمين أنهما خصمان حقيقيان جاء يختصمان إلى داود، فداود نبي وحاكم يحكم بالتوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فهو يحكم بين الناس بالعدل، والله أمره أن يحكم بالعدل، إنها وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. المهم الخصمان تسورا على داود محرابه في عبادته فتفاجأ بهما، فطمعناها أنهما خصمان عندهم قضية حقيقية، ودعوة والقول بأنهما كذا ملكان وأنها مجرد تمثيلية هذه ليس لها أصل يعول عليه، والواجب اعتقاد ظاهر القرآن، وظاهر القرآن أنهما خصمان حقيقيان اختصما لأن أحدهما بغى على الآخر إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أخذني وعزني في الخطاب. وأما الذنب الذي أذنبه داود فلم يبين لنا وقد إلى قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فالذنب الذي استغفر منه داود لم يبين لنا على وجه التعيين. نعم. يقول السائل هل الدعوة السلفية هي الدعوة الصحيحة وهل يجب علينا اتباع هذه الجماعة؟ ما أدري إيش الدعوة السلفية. إيش الدعوة السلفية؟ نعم الدعوة السلفية يعني إيش معنى دعوة؟ الدعوة إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام باعتقاد ما أخبر الله به ورسوله في أسماء الله وصفاته والاستقامة على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله كما قال تعالى فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعوة ويسارعون في الخيرات يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلفية بهذا المفهوم هذه من ينادع فيها ومن يسأل عن يعني عن اتباعها؟ وليس كل من ادعى السلفية يكون سلفيا كما أن من الناس من يدعي السنة وأنه من أهل السنة وليس من أهل السنة. فلا بد من عرض دعاوى الناس على الحقائق على كتاب الله وسنة رسوله فما شهد له الكتاب والسنة فعلى الرأس والعين وما كان معارضا لكتاب الله وسنة رسوله ومخالفا لهما فهو مردود. والسلفية لا تتحقق بالدعاوى إنما تتحقق بالحقائق. نعم. يقول السائل هل من فيه خصلة من خصال الجاهلية يقال عنه جاهلي خصوصا إذا كان من المسلمين؟ يقال فيه جاهلي هذا الجواب. يقول السائل ما حكم مال الكافر الذي أسلم وكان هذا المال قد اكتسبه من طرق شرعية وغير شرعية قبل إسلامه؟ أبدا أسلم على ما أسلم فماله كله له يأكله حلالا طيبا والكفر والإسلام يجب ما كان قبله. السؤال الأخير هذا سائل يطلب منكم توجيه نصيحة للشباب الذين يحضرون الدرس ولا يحافظون على صلاة السنة البعدية وكذلك يحرصون في إلزاق القدم بالقدم في الصلاة أثناء الركوع مما يشغلهم عن التسبيح كما قال. على كل حال سؤال الأخ نفسه فيه تنبيه فالسنة الراتبة القبلية والبعدية يعني لا ينبغي التهاون بها بل ينبغي المسلم أن يحافظ عليها. لكن ليس كل من لم يصلها الآن نقول إنه لم يحافظ عليها فلعله يعني رأى تأجيلها فالوقت واسع يمكن أن يصلي الإنسان الراتب بعد ما ينصرف فالوقت متسع. فليس كل من لاحظنا أو لوحظ عليه أنه لم يصلي الراتبة نحكم عليه بأنه قد ترك هذه الراتبة. وأما إلصاق الأقدام بعضها ببعض فلا ينبغي المبالغة في ذلك ينبغي الاعتدال والتوسط. المهم أن لا يكون بينك وبين أخيك فجوة ينفذ منها يعني أحد وتكون يعني سببا لتخلل الشياطين. لا يكون هناك تقارب من غير التراص الذي فيه مضايقة. فأنت إذا ألتفت قدمك بقدم صاعد وكتب بقوة حصل شيء من الحرج. وكيف يتأتى هذا مع أن السنة أن يجافر المصلي عضده عن جنبيه يفرج نوعا ما؟ إذا لابد فيه شيء في نفس. ففي جميع أمور الدين لابد فيها من التوسط. الوسطية خير، والمبالغة في الشيء يفضي به إلى نقيضه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه وأن يصلح أحوالنا بمنه وكرمه إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.